أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. المشركون في مكة وعلى رأسهم طغاتهم وكبراؤهم كأبي جهل وعقبة بن أبي معيط والأخنس بن شريق وغيرهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، عن البعث والحياة الثانية. إن هم ينكرون ذلك ويكفرون به ويجحدونه، لا يؤمن أحدهم بالحياة الثانية أبدا، هم وآباؤهم وأجدادهم أيضا توارثوا هذا الكفر فتأصل فيهم وأصبحوا يسخرون من كلمة البعث والدار الآخرة. وجاء من سورة الأعراف قول الله تعالى ويسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدرك لعل الساعة تكون قريبا. يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وورد يسألونك عن الساعة في عديد من الآيات، اندهشوا وتعجبوا كيف بعدما نصبح عظاما نخرا مرمية في التراب نحيا حياة جديدة ونسأل ونحاسب ونجزى، ما استطاعوا أن يستسيغوا هذه العقيدة. والشياطين هي التي تملي عليهم هذا الكفر وهذا التكذيب، لأن العبد ذكرا كان أنثى إذا أيقن أنه سيحيا بعد موته ويبعث حيا ويسأل ويستنطق ويجزى بكسبه في الدنيا، صاحب هذا المعتقد ما يستطيع أن يواصل الكفر والشرك والمعاصي. فالذين يفجرون كالذين يفسقون كالذين يظلمون كلهم سبب كفرهم وظلمهم وجهلهم أنهم ما آمنوا بيوم القيامة بالدار الآخرة وما يتم فيها وما يجري من جزاء على العمل في هذه الدنيا. واسمع ما قال تعالى قل لرسوله قل يا رسولنا للذين يسألونك عن الدار الآخرة وينكرون ويكذبون قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. حقا وصدقا. والله لا يعلم ملائكة السماء ولا الجن ولا الإنس الغيب محصور في الله عز وجل، لا يعلمه إلا هو. لأنهم سألوا عن الساعة متى، متى القيامة، متى الجزاء، قل إنما علمها عند ربي. وهنا روى مسلم رحمه الله عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها أنها قالت: من زعم أن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. والله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماء والأرض إلا الله. عائشة زوج الحبيب صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين، تقول، والحديث رواه مسلم في صحيحه: من زعم أن محمدا يعلم ما في غد فقد افترى على الله، فقد افترى أعظم فري على الله. والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والغيب إلا الله. وهنا لطيفة أخرى: إذ بعض المنجمين أو السحرة أو الدجالين يدعون علم الغيب، فذكر القرطبي في تفسيره أن منجم من هؤلاء ضبط على عهد الحجاج بن يوسف وكان مالكا وحاكما، فاستدعاه وهو مقيد وأخذ حصيات عدها الحجاج في يده 7 أو 9 أو 8، وسأل المنجم كم، قال: 7 أو 8 أصاب كما هي. فعاد الحجاج حصيات أخرى ولم يعدها، وقال: كم هذه؟ ما عرف. زاد مرة ثانية، جعل حصيات في كفه وما عدها، كم؟ ما عرفها كم. لما؟ قال المنجم: لما علمت أنت علمنا بعلمك. ثبت. أما ما دام غيبا لا يعلمه إلا الله فلا نعلمه نحن. انتبهتم للطيفة هذه؟ هذا المنجم اختبره الحجاج بن يوسف رحمه الله، فأخذ حصيات وعدها في يده، فقال: كم هذه يا منجم؟ قال: 7 حصيات. فهي 7، إذن زاد عنها ونقص منها وقدمها، كم؟ ما ندري. زاد مرة ثانية، كم؟ قال: لا ندري. لما ما دريت هناك ولم تدري هنا؟ قال: لأنك لما أنت علمت عددا علمنا من علمك، ما دمت أنت ما تعلم فلا يعلم هذا إلا الله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لا يعلم الغيب إلا الله. ورضي الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: من زعم أن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم، فقد افترى أعظم فريا. واستجلت بالآية الكريمة. وهكذا نحن لا ندري ما الذي يتم لنا بعد دقيقة أبدا، ولا بعد ساعة ولا بعد يوم ولا بعد ليلة، إذ الغيب لله عز وجل. فلما تطاول المشركون وطالبوا الرسول بأن يريهم آيات تدل على الساعة وسألوه، فقال الله تعالى له: قل لا يعلم من في السماوات أي من الملائكة ومن في الأرض والأرض أي البشر الغيب إلا الله وحده. الغيب علم الله لا يعلم إلا من علمه الله. وما يشركون وما يشعرون أيان يبعثون، وما يشعر هؤلاء المشركون الكافرون المكذبون بالدار الآخرة، بل المكذبون بالتوحيد والنبوة المحمدية، ما يشعرون أيان يبعثون، في أي لحظة في أي ساعة يموت ويبعث. وقد علمنا الله ورسوله أن للساعة علامات تتقدمها، فإذا ظهرت تلك العلامات قرب وقتها، قبل وجود علاماتها لا نجزم بأن تكون العام المقبل أو غدا أو بعد غد. 10 علامات كبرى وعشرات العلامات صغرى، وحسبكم من العلامات الصغرى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ كان آخر الأنبياء والمرسلين. والله يقول قد اقتربت الساعة وانشق القمر. من أخبر بهذا الخبر؟ الله. والله قد اقتربت الساعة وانشق القمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول الكريم يقول غير ما مر: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويجمع بين أصبعيه الوسطى والسبابة، بعثت أنا والساعة كهاتين. والله يقول فقد جاء أشراط الساعة، أي علاماتها الدالة عليها، وها نحن نقترب منها يوما بعد يوم. لكن أولئك الذين في السماوات وفي الأرض ما يشعرون متى الساعة أبدا، إذ استأثر الله بعلمها ولم يطلع عليه أحد من خلقه. ما ننسى حديث الصديق أبدا: من زعم أن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفريا. والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. ثم قال تعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة. ادارك وتدارك، الجهال يرث بعضهم عن بعض، الأولين والآخرين. وجدوا آباهم ينكرون البعث أنكروا، آباهم وجدوا آباهم ينكرون البعث أنكروا، أجداد أجدادهم، وهكذا تدارك علمهم في الآخرة بالجهل، لا يؤمنون بالآخرة ولا يعرفون ما يجري فيها ولا ما يتم، ولا عرفوا علة وجودها وسر وجودها. لكن نحن والحمد لله علمنا الله فعلمنا، فله الحمد والمنة. فنقول سر هذه الحياة، هذا الوجود، لما أوجد الله هذه العوالم كلها؟ من أجل أن يعبد فيها، من أجل أن يذكر ويشكر. والله العظيم، واقرأوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني فقط لا لشيء آخر. فما خلق السماوات والأرض والشمس والقمر وهذه الكائنات كلها من أجل أن يعبد فيها. وسوف يفني هذه الحياة وينيها، وعما قريب ونحن نقترب من إنهائها. ثم بعد ذلك حياة أخرى خالدة أبدية، ما هي حياة عمل يتلقون بعدها الجزاء، حياة جزاء. فلهذا سر الحياة الآخرة الجزاء. أيها الشغيل، أيها العمل، أين تتقاضون؟ متى تتقاضون أجوركم؟ غدا بعد غد لا، وإنما يوم القيامة. صم 80 سنة، صل 1000 سنة، جاهد ورابط طول حياتك، ما هناك جزاء اليوم. رداء العمل، واصل عملك. متى الجزاء؟ الجزاء يكون في الدار الآخرة. وقد علمنا من لطائف العلم أن أحدنا إذا كان مؤمنا صادقا، عبدا صالحا، نفسه طاهرة زكية، عندما يأتيه ملك الموت وهو على سرير الموت، على فراش الموت، تتجلى له الحقيقة وتظهر له كما هي، فيرى أنه من أولياء الله ومن صالح عباده، ويبشر بالملائكة بالجنة دار السلام، وروحه يعرج بها الملكوت الأعلى، ويسجل اسمها في كتاب عليين، وتعود للمحنة والامتحان في القبر، ثم تعود إلى الجنة تسرح فيها كما تسرح الطيور، وتبقى هكذا في نعيمها إلى أن تنتهي هذه الدورة. فإذا انتهت هذه الحياة أعاد الله خلق الأجسام بكلمة كونوا فيكونون، ينفخ إسرافيل نفخة ما تبقى روح إلا وتدخل في جسدها، ويبعثون قياما هكذا إلى الحساب الدقيق، ثم إلى الجزاء، إما إلى فوق وإما إلى أسفل، إما إلى عليين وإما إلى سجين. دي الحقيقة. فالكافرون المشركون المكذبون بالبعث والدار الآخرة لا خير فيهم أبدا، ولا يرجى منهم خير، ولا يؤمل فيهم خير أبدا. إذا عقد القلب على الكفر وعدم الإيمان بالله ولقائه، صاحبه ممسوخ لا خير فيه أبدا. بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منعمون عميان، ولذا يتبجحون ويطالبون رسول هات الساعة، هات القيامة، تخبرنا كذا كذا، يتحدونه. وأمر الساعة إلى الله عز وجل بالدقيقة واللحظة، ما هو بشهوات الناس وطلباتهم. لا بد وأن يتم عمر الدنيا بالدقيقة واللحظة. لو تجتمع البشرية كلها وتطلب ربها في ساعة واحدة أن يقيم الساعة ما يستجيب لها، لأن النظام ما يقتضي هذا، والحياة كلها نظام دقيق، أدق ما يكون. هكذا يخبر تعالى عنه فيقول: بل ادارك أو تدارك عملهم علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل أكبر شك، بل هم منها عامون ما يبصرون. لو أرادوا أن يبصروا لتساءلوا: لما خلق الله هذه السماوات؟ لما خلق الله هذه الكائنات في الأرض؟ ما السر في ذلك؟ لما بعث الله هذا الرسول؟ لما ينزل الله هذه الكتب؟ لما لما لما؟ يجابون بأن هذه الدار دار عمل، إما خيرا وإما شر، والدار الآخرة دار جزاء لا بد منها، حتمية ضرورية لا بد منها. فحينئذ يؤمنون ويوقنون ويستقيمون وينهجون منهج الحق والخير في هذه الحياة. أما ما إعراضهم عن الإيمان بالله ولقائه فهم شر الخليقة. وليس هذا في أهل مكة ومشركيها، هذا ينطبق على هذه البلايين من اليابان والصين إلى أمريكا والأمريكان، هذا العالم كله. المؤمنون بالدار الآخرة يعدون على رؤوس الأصابع في البلاد، وهذا البلاء وهذا الشر وهذا الشغب والمحن التي تتوالى سببها الكفر. لو آمنوا بالله حق الإيمان لأحبوه وعرفوه وأطاعوه لاستقاموا ونجحوا وفازوا. لو آمنوا بالدار الآخرة والجزاء لاستقاموا على الحق، ما كذبوا ولا خانوا ولا سرقوا ولا فجروا ولا ولا، ولكن كفرهم، ظلمة قلوبهم ونفوسهم، عماهم هو الذي يحملهم على هذا. كيف نرجو من كافر لا يؤمن بالله ولقائه نرجو منه خيرا، أو نثق فيما يقول، أو نعول عليه فيما يقول؟ والله لا يصح أبدا. ومع الأسف حتى المسلمون عقيدتهم مهلهلة ضعيفة، إيمان يوم بيوم القيامة لكن ما يفكر لما يوم القيامة، لما، من أجل ماذا؟ من أجل الحساب والجزاء. فهيا نحاسب نفسي، لا نقول إلا ما يرضي ربي، لا نفعل إلا ما أذن فيه مولاي، نجوع نعرى نعطش نمرض، ما نخرج عن دائرة طلب رضا الله. لكن الجهل صرفونا عن كتاب الله وعن هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. لو كان المسلمون في كل ليلة من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء يجتمعون اجتماعنا هذا في مساجدهم في قراهم ومدنهم طول العام يبقى بينهم جاهل، والله ما يبقى. فإذا انتفى الجهل يوجد لص زاني حشاش مجرم، والله ما يوجد. إذ كل ظلم وشر وفساد نتيجة الجهل بالله وبمحابه ومساخته. عرف هذا العدو فصرفنا عن العلم وطلب العلم. ثم قال تعالى: وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون أحياء بين الناس. ذي كلماتهم يرددونها سخرية واستهزاء بالتكذيب والإنكار. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أين لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها المكذبون الضالون، الضال المكذبون ماذا؟ لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون. ثم إن عليهم لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. آيات البعث والجزاء ثلث ما في القرآن، لأن العقيدة كما قلت لكم أركانها ستة، وأعظم هذه الأركان أولا الإيمان بالله ربا وإلها، لا رب غيره ولا إله سواه. ثانيا الإيمان بالرسول النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا الإيمان بالدار الآخرة وما يجري فيها من جزاء وما يتم فيها من قضاء. إذا فقد العبد هذه الثلاثة هبط، يصبح كماذا؟ شر من القرادة والخنازير. أما قال تعالى، اسمعوا كلام الله: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم زيدوا شر البريئة، أي الخليقة. ما الخليقة؟ فيها الكلاب والخنازير والقرادة والمخلوقات. من شر المخلوقات؟ المشركون والكافرون المكذبون بلقاء الله والجزاء في الدار الآخرة. هاسمع كيف يسخرون ويستهزئون: أئذا كنا ترابا وآباؤنا أيضا أئنا لمخرجون من الأرض. الذي أمات، الذي أوجدكم أولا، قادر على أن يميتكم فقد أماتكم، والقادر على أن يميتكم قادر على أن يحييكم، والله العظيم لا يرفض هذا العقل أبدا. أنت ما كنت معدوما، من أوجدك؟ سيوجدك مرة ثانية، أوجدك في اليابان، يوجدك في الصين. الذي أوجدك الآن يوجدك غدا. ثم الذي يعدمك ويفقدك حياتك الآن وأنت تضحك ولا تبكي رغم أنفك، يعجز أن يعيدك مرة ثانية؟ لكن لا يعقلون ولا يفهمون ولا يتدبرون. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا، يعني أجدادهم، يعنون أجدادهم وأباهم، أئنا لمخرجون، أي من قبورنا أحياء. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل. وفيه لطيفة ذكرتها، أن المشركين في مكة آباؤهم كانوا مثلهم ينكرون البعث، أجدادهم كانوا كذلك، إذ كان فيهم بعض المؤمنين يذكرونهم بالدار الآخرة ويسمعون هذا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ولكن ينكرون ويكذبون. لكن اليهود والنصارى ما يكذبون بالبعث، والآن موسخوا فأصبحوا لا يؤمنون بالله ولا بالدار الآخرة. من فعل بهم هذا المسخ؟ اليهود وضعوا ذلك القانون وهو لا إله والحياة مادة. لا إله لا رب ولا إله، كل ما في الأمر العلم فقط. فمسحوا قلوب النصارى يا للأسف. كان في النصارى ربانيون يبكون يخشعون يذلون لله يخضعون يتصدقون يفعلون الخيرات وهم على ما هم من باطلهم، ولكن قلوبهم مؤمنة بالله ولقائه. فمسحوها مسحا. عرفتم الشيوعية؟ من خلفها الآن العلمانية، هي هي. صلي اسكت، أي صلاة هذا؟ العبادة هذه العلم بيتحقق الطعام والشراب والعز والكمال. العلمانية حتى ما يذكر الله فيخشونه ويخافونه أو يتعرفون إليه، حتى ما يذكر الجزاء والدار الآخرة فيكفون عن الشر والخبث والفساد والباطل. أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. هذه حكايات مكتوبة مسطرة في أوراق، يزعم صاحبكم أنه يقول كذا وكذا، ومن قال في اليهود وغيرهم كذلك، ما هي إلا حكايات مسطرة ومكتوبة يتناقلونها ويدعون أن هناك حياة أخرى وجزاء على الكسب في الدنيا. ذي كلماتهم في مكة نزل القرآن بها، والآن يقولون هذا الكفار المشركون يقولون أبشع من هذا القول. سلهم فقط، قل لهم آمنوا بالله ولقائه، يقولون أكثر من هذا. إذ الذي يلعب بقلوبهم واحد هو إبليس. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا أي ما هذا إلا أساطير الأولين. فقال الله جل جلاله لرسوله وهو يعاني ويقاسي من هذا الشظف وهذا القول الباطل، قل لهم سيروا في الأرض، فضلوا إلى اليمن، انزوا بمنازل عاد وشاهدوا أين عاد، من دمرها، من أهلكها، أليس الله، أليس بقادر على أن يحيي؟ إذن اذهبوا إلى الشمال، انزلوا بمدائن صالح، انظروا أين مدائن صالح، أين تلك الأمة، من أهلكها، من دمرها، أليس الله؟ اتجهوا غربا إلى مدين، إلى المؤتفكات، إلى فرعون، وانظروا من دمر تلك الأمم، أليس الله؟ فكيف إذا تنكرون أن يحيي الناس بعد موتهم؟ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين المكذبين لله ورسله، المكذبين بالبعث والدار الآخرة، كيف كانت حالتهم؟ دمار خراب وإلى لا؟ والمجرم من هو؟ الذي يجرم على نفسه بعدما كانت كهذا النور مشرقة تصبح مسودة عفنة منتنة بما يصب عليها من أطمان الذنوب والآثام. المجرم من أجرم على نفسه فسودها وقبح وأنتنا وأصبحت كأرواح الشياطين. ثم يجرم على غيره أيضا، يدعوهم إلى الشرك والباطل والضلال والفساد والشر، يجرم على غيره، يأكل أموالهم، يزني بنسائهم، كل هذا جرم والعياذ بالله وإجرام. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا حصر علم الغيب في الرب تبارك وتعالى، فمن ادعى أنه يعلم ما في غد فقد كذب. أولا من هداية هذه الآيات الطيبة التي تدارسناها حصر علم الغيب في الله عز وجل. لا يعلم الغيب إلا الله، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، من في السماوات وما في الأرض، كلهم لا يعلمون عن الساعة متى تقوم. فالغيب كما علمتم وهو ما غاب عن عينيك أو بين يديك وراء الجدار، لا يعلمه إلا الله أو من علمه الله به. يقرأ لنا قصة. أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قولها: من زعم أن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. يعلم ما في غد في الغد يعني بعد اليوم، فقد أعظم على الله الفرية، الكذب يعني عظمها. والله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ومع هذا يوجد الدجالون والمنجمون والسحرة يؤتون في بيوتهم ويطلبون منهم أن يعرفوهم بالغيب، ماذا يحدث لي، ماذا يحصل كذا كذا، إلى الآن من الضالين والهالكين ما قرأوا هذه الآية ولا عرفوها. نعم. وذكر القرطبي ما خلاصته: أن منجما أتي به إلى الحجاج فاعتقله، ثم أخذ حصيات فعدها وقال للمنجم: كم من حصيات في يدي؟ فأخبره بعددها، ثم أخذ أخرى ولم يعدها، وسأل المنجم عنها فلم يعرف عددها، وكرر هذا 3 مرات فلم يعرف المنجم، فسأله: كيف عرفت في الأولى ولم تعرف في غيرها؟ قال: لأنك لما عددتها خرجت من الغيب. أيوة. فعلمتها. أما الغيب فلا يعلمه إلا الله. ما سمعنا الجن سمع هذا، قال 7، ما أصبحت غيبا. نعم. ثانيا: تساوي علم أهل السماء والأرض في الجهل بوقت قيام الساعة. أعيد. تساوي علم أهل السماء والأرض في الجهل بوقت قيام الساعة. تساوي علم أهل السماء والأرض في موضوع الساعة، نحن والملائكة على حد سواء، كما لا نعلم متى القيامة، الملائكة في السماوات 7 والله ما يعرفون، إذ استأثر الله بهذا العلم لا يعلمه إلا هو. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقت إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، هذا تدبير الله، فجأة طلعت الشمس من مغربها بدأت أحوال العالم تتغير. نعم. ثالثا: المكذبون يوم القيامة سيوقنون به في الآخرة ولكن لا ينفعهم ذلك. المكذبون بيوم القيامة يؤمنون به يوم القيامة، ينفعهم لما يحييهم الله يقولوا الحمد لله أحيانا الله، ما ينفعهم. نعم. رابعا: إهلاك الله للأمم المكذبة بالبعث بعد خلقهم ورزقهم ورزقهم دليل على قدرته تعالى على بعثهم لحسابهم وجزائهم. أعيد. إهلاك الله للأمم، إهلاك الله للأمم المكذبة بالبعث كعاد وثمود وفرعون ومدين وما إلى ذلك، دليل. نعم. على قدرته تعالى على بعثهم لحسابهم وجزائهم، دليل على قدرة الله على بعثهم وجزائهم بعد حسابهم.